إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كتاب الأدب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد صغى سادة الأمير رواه الجماعة. قال: حدثنا هشيم بن بشير من ثقات الأثبات رواه الجماعة، ولكنه يدلس، وتدليس تسوية، شر التدليس. عن يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء العمري القرشي وثقه بن معين والنسائي وأحمد بن حنبل. عن عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم وثقه أحمد، وأيضا بن حبان ذكره في الثقات والثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبشر من العشر المبشرين بالجنة، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال رواية وشركه، نعم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. سبحان الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا وهيب بن خالد ثقة، وثقة بن معين وابن المديني، وأيضا من قطان قال ثقة. قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، السلسلة كما قلنا سلسلة صحيحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد صالح المصري من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا محمد بن أبي فديك، محمد بن أبي فديك الديلي ثقة، قال نسائي لأبا سبي وثقة بن معين. قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد، محمد بن عبد المجيد فيه جهالة، عن هشام بن الغاز ابن ربيعة وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، أحمد قال صاحب الحديث وابن معين قال تصريحا ثقة. عن مكحول الدمشقي، مكحول الدمشقي الشامي البخاري قال: لم يسمع من أنس، قال ابن معين: سمع من أنس، وثقه العجلي، وقال أبو حاتم: هو أعلم أهل الشام، أو ما علمته أفقه من مكحول في الشام، لكن سماعه من أنس فيه خلاف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه أرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاث أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. نعم. طيب. هنا هذه الأحاديث العظيمة، حديث تبين لنا آداب من أبواب الذكر، وكما قلنا فائدة الذكر عظيمة، لا سيما أن الله جل وعلا قال كما في الحديث القدسي، قال: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قبلها قال: أعظم من ذلك أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقد قال الله تعالى مادحا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذه الأذكار فضلها في الاعتياد، أو نأتي باللفظ الأصح الأسد في ذلك، فضلها في المثابرة عليه، فضلها في الاستمرار والمثابرة عليه. وقد قلت قبل ذلك بأن ابن مسعود قد قال: الخير عادة، فعلموا أولادكم الصلاة. قال أبو بكر الصديق: قال يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. ففيها الرجوع إلى العالم والنصيحة في أمر العبادة، وفيها أيضا بأن العبادات والذكر على التوقيف، وهذا فيه ردع وزجر لأهل البدع والضلالات الذين يخترعون لنا عبادات ويقفون عندها معظمين ويقولون أتونا بالمانع، الدليل المانع: سبحان ربي العظيم. والأصل في العبادات التوقيف. ولذلك دخل ابن المسيب على رجل وجده بعد أذان الفجر يصلي، تركه ثم نظر فورده يسلم ويقوم ويصلي يسلم ويقوم ويصلي، فذهب فأتى بالحصى فحصبه بالحصى فنظر إليه فقال على ما تفعل؟ على عبادة الله جل في علاه، يعني قال فلما حصبه وقال له ذلك قال أتخشى أن يعذبني ربي بكثرة صلاتي؟ أنت ماذا تفعل يا ابن المسيب؟ هتحسب أن الله يعذبني بكثرة صلاتي؟ قال لا والله ما أحسب الله يعذبك بكثرة صلاتي، ولكن يعذبك أنك تفعل ما لم يفعل ما ما ما ما, ما لم يفعلوه ما لم يكن قد فعلوه، أو قال بل يعذبك على ما تأتي به من عبادات لم يتعبدوا بها. انظر هذه الأصل في هذا الباب. فهنا لما يقول له قل لي ذكرا، قل لي ما أذكر به صباح مساء، أيضا فيها دلالة إشعار على أن الأذكار توقيفية وعلى أن العبادة توقفية، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. قال اللهم فاطر، فاطرة يعني منشئ على غير سابق مثال، الفاطر والذي أبدع وأنشأ على غير مثال سابق. وكان ابن عباس ترتج عليه معنى هذه الكلمة حتى سمع عربيا عندما اختصم مع عربي آخر في بئر فقال هذه بئري أنا فطرتها، هذه بئري أنا فطرتها. فلما قال له هذه بئري أنا فطرتها قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال فعلمت معنى فاطر. فقال اللهم فاطر السماوات يعني أنت فاطر السماوات يعني الذي خلق السماوات وأبدعها بغير مثال سابق وأبدعها على غير مثال سابق، هذا معنى فاطر السماوات. وهذه أيضا في دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه من نوازم الربوبية، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. فهنا وصف ربه جل في علاه بالخلق والإنشاء على غير مثال سابق، قال وعالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. وهذه أيضا فيها سعة علم الله جل في علاه، فأولا فيها الثناء على الله جل في علاه بعظيم ربوبيته، وفيها أيضا الثناء على الله جل في علاه بسعة علمه ووصف الله بما يستحق سبحانه جل في علاه من كمال وجلال وبهاء وعظمة. فالله يعلم كل شيء ما دق وما عظم، وإن الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهو الذي خلق كل شيء فأبدعه. قال الله جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء فيها أنه الذي أبدعه على غير مثال سابق، وأنه الذي خلقه سبحانه جل في علاه لا شريك له في الخلق. قال ومليكه، فهو الذي خلق والذي يملك سبحانه جل في علاه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قال رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء، وهذه فيها رد أيضا على هؤلاء الذين نسبوا الولد لله جل في علاه، فهذه دلالة أنهم قد كفروا بذلك، وأن المنسوب لله جل وعلا مخلوق له. ولذلك قال الله جل في علاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، بعدما أثنى على الله دل في علاء الثناء الحسن بالربوبية وبالأوازم الربوبية وبالأسماء الحسنى والصفات العلى، شهد لله بالوحدانية سبحانه جل في علاه. كأنه يقول أمرا، ما هو؟ كأنه يقول شيئا ويلفت إليه، ما هو يا أستاذ سعيد؟ يا أستاذ نائم، الإجابات جاءت جيدة. هنا هو أراد هنا أن يبين، قال أشهد أن لا إله إلا أنت، بعدما أثنى الله ثناء الحسن بالربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى، قال وثمرة ذلك هو تحقيق الإلهية، وثمرة ذلك هو تحقيق الإلهية. لذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق، يعني الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، الملك بيده، هو الذي أبدع سبحانه جل في علاه، والذي يستحق الإفراد بالعبودية، والذي يستحق الإفراد بالعبودية. لذلك قال وأنا بعدما أقررت وأثنيت على الله بعظيم ربوبيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أشهد الله أنه لا يستحق العبادة وإفراد العبادة إلا هو سبحانه جل في علاه. قال أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. طبعا إذا قال أشهد أن لا إله إلا أنت هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالشهادة هنا تستلزم شهادة الرسالة، تستلزم الرسالة. قال أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. قلنا الإعواذ وهو صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المضرة، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه في رواية وشركه. شوف قال أعوذ بك من شر نفسي، قال أعوذ بك من شر نفسي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على نفس اللوامة، وقد قسمها العلماء نفس الأمارة، هذا أخذوها من القرآن على تقسيم النفس إلى اللوامة والنفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة. فهنا النفس هي التي تجلب للإنسان الشر والضر، وهي التي توزع في قلب الإنسان وتجر الإنسان إلى المهلكات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويعلم سطوة النفس على الإنسان، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لذلك ابن القيم يقول لو وكل الله العبد لنفسه أراد خذلانه، لو وكل الله العبد لنفسه أراد خذلانه. فمن عصى الله جل في علاه فليعلم أن الله تركه ونفسه، ومن أطاع الله فليعلم أن الله سدده ووفقه وحال بينه وبين نفسه. ولذلك يقول فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال أعوذ بك من شر نفسي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة جدا. ما هي يا شطار؟ طب حتى لا نطيل، تعرفونها من الدعاء، من المتكلم؟ النبي هو الذي يقول من شر نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول من شر نفسي. هذه فيها دلالة أن كل إنسان معرض إلى أن يوكل لنفسه فيرى الشرورة. ولذلك ابن عباس قال خلق الله الناس في ظلمة، ثم من أراد الله به الخير اطلع، يعني اطلع عليه في نور الإيمان، أو قال يعني هداه إلى نور الإيمان. فلو ترك المرء لنفسه ترك إلى ظلمة، إلى بوار، إلى عار وشنار، وفي الآخرة لا بد أن تكون النار. قال من شر نفسي، ونعم نعم جزيت الجنة، جزاك الله الجنة. نعم يعني هنا لما يقول من شر نفسي ونسب الشر لنفسه، وهذا من الأداب في القدر كما بينا، من حرمة نسبة الشر إلى الله وإن كان خالقا، وإن كان خالقا سبحانه جل في علاه، وإن كان خالقا. قال من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وشر الشيطان وشركه، قال وشر الشيطان، فهنا نسب الشر أيضا للشيطان، نسب الشر هنا للشيطان، ليس هنا ممدحة ولم يقل تعس الشيطان على ما جاء النهي به، لكن هو بيبين أن الشيطان شر ونسبة الشر إليه. نعم على الوسوسة وغير ذلك، لأن الحرب مستعرة مشتعلة بين وبين بني آدم. قال أعوذ بك من شر نفسي، وهنا اللفتة في هذا الحديث أنه قدم شر النفس على شر الشيطان، وهذه معناها أن الشيطان لا يتسلط على الإنسان إلا إذا كانت النفس إيش مطوعة. فلذلك لا تقل لي وسحرة فرعون، سحرة فرعون لم يؤثروا على من تأثر بهم إلا لوجود الموافقة في الداخل من هؤلاء المتأثرين بالتأثر به. هذا هو وافق شن طبقة، وافقه فعانقه، صادف هواها قلبا خاليا فتمكن. لذلك لما ترى الله تعالى لم يعذرهم عندما قال فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا أمر ظاهر. لذلك أنت ترى كل من يسمع ويركن للسماع بالأذن ثم بعد ذلك يركب حكما فهذا منهم، هذا لأنه صادف هوى في نفسه. ولذلك لابد أن تعرف الفرق بين النبيل وبين الوضيع، وأن تعرف بين الفرق بين الرفيع وبين النازل الذي يسفل فعلا وقولا وحسا. فالصحيح في هذا الباب أن نقول هنا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم شر نفسي قبل شر الشيطان يبين أن شرف النفس أصالة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. لذلك قال شر نفسي أولا، والصحابة الكرام كانوا دائما إذا تصدروا لشيء قالوا، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. تصدير الباب بالنفس على أن النفس ملئت شرورا إلا أن يحفظه الله جل في علاه. من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، وهذه دلالة أن الشيطان مشرك، وهذا عجيب. أين الشرك الذي أشركه الشيطان؟ الشيطان قال ربي بما أغويتني، أين الشرك الذي أشركه الشيطان؟ اتباع الهوى شرك، وطبعا هذا كلام صحيح. نعم هو أشرك وأشرك في الإلهية أيضا لما لم يسجد. إيش لهذا؟ يعني أن يأتونا للبعيد ولا يأتونا للقريب؟ بأنه أمر الله تعالى بالسجود فأبى عليه، هو الشرك هو الآن، وأمر الناس أن يسجدوا له هو، وشبه نفسه بالله عندما جعل عرشه على الماء. نعم. وشركي، ما هو إن كان مشركا لن يدعوه إلا للشرك. نعم. قال ونعوذ بالله من شر نفسي وشر الشيطان وشركي. وشوف هنا الشر من الشرك، شر من الشرك، من شركي، والشرك من أعظم الذنوب. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجعك. وهذه فيها دلالة على عظيم فضل هذا عظيم، دلالة عظيم فضل هذا الذكر. وأما في الحديث الثاني فكان سلم يقول إذا أصبح، وهذا من فعل النبي، هذا النقل من فعل النبي سلم، كان إذا أصبح قال اللهم بك بفضلك وبرحمتك وبقوتك وبجبروتك، قال اللهم بك برحمتك أصبحنا. فأنت لن تصبح إلا بالله جل في علاه الذي أذن لك بالصباح وأذن لك بالإيقاظ وأذن لك بالحياة. قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. إذا قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وأيضا في قوله وبك أمسينا يعني أنت أيضا بفضلك وقوتك وقدرتك، فإن أذنت أن تتوفى أحدا توفيته، وإن أذنت أن تحيي أحدا أحييته، سبحانك فأنت على كل شيء قدير. رحمكم الله. قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. وهذا كل هذا الحديث كله وازع إلى حسن التوكل على الله جل في علاه. فالحياة فالإصباح والإمساء والحياة والممات والطعام والشراب وأيضا راحة البال أو الهم والغم كل ذلك بيد الله. فهنا الله تعالى يبين لك أنك وجب عليك أن تحسن التوكل على الله جل في علاه ما دام الأمر بأسره بكليته بيد الله. اللهم بك نحيا، قال بك أمسينا، بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، وبك نموت، أنت بقدرتك. ولذلك الله تعالى إذا أذن لأحد أن يموت فلا أحد راد لقضاء الله جل في علاه، كل نفس ذائقة الموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالموت بيد الله جل في علاه، والحياة بيد الله جل في علاه، وبك نموت. قال وإليك النشور، وإليك النشور يعني وإليك المعاد وإليك الرجعة وإليك البعث سبحانه جل في علاه. لذلك أنكر الله على من أنكر البعث من هؤلاء الطبعيين الدهريين الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله جل في علاه عن هؤلاء وهؤلاء زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الله جل وعلا منكرا على كفار مكة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وإليه النشور كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن السماء تمطر مطرا كالطل كالمني فينبت به عجب الذنب، تنبت به الأجساد، ثم ذلك يحشرون إلى ربهم جل في علاه مهرولين مسرعين حفاة عراة غرلا، كل شيء يرجع كما هو حتى الختان يرجع فغير مختنين. فقالت عائشة يا رسول الله وينظر بعضهم لبعض، قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. وإليك النشور، وهذا إقرار بربوبية الله جل في علاه، كل ذلك إقرار بربوبية الله. بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، وإليك النشور. وإذا أمس قال لما بك أمسينا، بك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هذا كل إقرار بربوبية الله جل في علاه. أين الإلهية هنا؟ هذا كله إقرار بربوبية الله جل في علاه. فأين الإلهية؟ لأن قام قيام القمر ربوبية. طيب وبعدين أنا سألت أين الإلهية، ما في يعني الدعاء بالربوبية ممتاز ممتاز، الإجابة جاءت من سلفي. طالما تتغير أنت، أنا مش فاهم أنت صارت فين، صار في الدعاء، لا ممتاز ممتاز. طيب أنت وسلفي وحجر كله أتى بها، هذا صحيح لأنه ذكر بها. طبعا هذا دعاء عبادة ليس دعاء مسألة، هذا دعاء عبادة، ودعاء العبادة يكون إلهية، هذا دعاء عبادة ودعاء العبادة إلهية، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. نقف عند هذا، والحديث الثالث إن شاء الله يكون الدرس القادم، لأننا أيضا على موعد، يعني كما كنا على موعد مع جنازة على موعد مع عرس، فلا نستطيع أن نتخلف عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. ها؟ سبحانه هو الذي أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. طيب الفوائد المستنبطة: حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن العمل. حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن العمل. حسن الاعتقاد في الربوبية ينمي التوكل وحسن الظن والتصديق في قلب العبد. تلازم وثيق لا يمكن أن ينفك. ثم ذلك استقامة العبادة بإفرادها لله لا في علاه. شوف لما ضلوا في باب الاعتقاد الذي يقول بأنه ممكن أحد يعني يشفع لله دون أن يأذن له، يشفع عند الله دون أن يأذن له، أو التوسل بجهة أو بغير ذلك، حسن سوء الاعتقاد أدى لسوء العمل. أشركوا بالله وطافوا بالقبر وسألوا المقبور من دون الله جل في علاه، وصارت المسألة إلى الشرك الأكبر. يسأل البدوي أن يحيي له الميت أو يفرج له، يقضي له الحاجات ويفرج له الكروبات. نعم، حسن الاعتقاد يؤدي إلى حسن العمل. الأدب مع الله في نسبة الشر للغير. مع أنه خالقه، ولكن هذا من الأدب مع الله. فضل عبادة اللسان. فضل عبادة اللسان هو شرط من شروط صحة الإيمان. فضل عبادة اللسان شرط من شروط صحة الإيمان. أصله طبعا ليس كماله، لأن كل ما قلنا هذا ركن من أركان الإيمان أو شرط من شروط الإيمان فله أصل ومكمل. فمقصدي هنا أصله. الحمد لله. يقول: هل هذا الحديث ينطبق على مجالسنا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون، وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في إيه وربي. نعم، تحفنا الملائكة وأيضا تصعد بأسمائنا ويقال على القوم الأشقى بهم جالسون. لذلك الخسارة في من تخلف عن مثل هذا. الخسارة في من تخلف عن مثل هذا. يقول: من رد على ما ذهبت إليه طائفة من العلماء من إباحة لعن المعين إذا ثبت فسقه، واحتجوا بما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. نعم، هو هذه كما قلنا تعتبر حالات إفرادية نادرة. الحالات الإفرادية هذه تخرج من العموم، لكن الصحيح الراجح أنه لا يجوز لعن المعين حال من الأحوال. لأننا قلنا أن السلام قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. الناقة قال: لما فعلت؟ قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا النبي نفسه لما لعن الستة أنزل الله معاتبا قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم شيخ، هو لما قال لعن الله من وسمه، والذي وسمه كان معلوما عند الله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لعن عليه. نعم، فهو الذي يقول بلعن المعين يقول هو كان معلوماً عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه ما يقوله. ومع ذلك قلنا له الحالة الفرضية لا تعمم، ويمكن أن توجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على التعميم أيضاً. أي شيء أي أحد وسم أي إبل أو أي بهيمة الأنعام في الوجه فهو ملعون بذلك. سعيد، هو مش يستطيع أن ينزل. يقول: اللهم اجعلنا من جلساء هؤلاء القوم. يا رب، أمين يا رب. الله اجعلنا جميعا كذلك، ونسأل الله العافية أن يجعلنا ممن يحافظ على ذلك ويحرص عليه حرصه على الحياة.